فهم كالمقيمين تماما بتمام. وهذا من مجموع فتاوى العلامة ابن تيمية رحمه الله، والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن فقه الصيام. إذا كانت هناك مسألة تتعلق ربما استمعنا إليها وكتبناها أو أجبنا عليها في المرة القادمة تتعلق بفقه الصيام وفقه. نعم، سواء طول النهار مالك جميل سليم شغال الشغل ده على طول، مفيش يوم الجمعه اجازه. هو القضاء في دنيته في الاكل، مفيش اجازه سنويه اسبوع، مفيش اجازه، مفيش اي، لازم يقضي يوم الجمعه. وبعدين ممكن يبقى مسافر برضه في عمله، صيام في هذه الايام يختلف عن الصيام في الشتاء، فممكن يقضي في ايام الشتاء النهار بيبقى قصير والليل طويل، او ممكن في يوم الجمعه او في ايام العطله الرسميه وما شابه ذلك. نعم. واحد إذا رجل قادر على الصيام فهذا خير، وأعانه الله. نعم، الله تعالى أن يبارك فيكم. قولوا قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.